يقول السائل: هل هناك فتوى لإحرام السودانيين من جدة مع أم لا يجوز إحرامهم إلا من البحر، علما بأن معظمهم يحرمون من جدة؟ الإحرام يكون من الميقات، وأهل السودان ومن مر بميقاتهم وهو رابغ فإحرامه ليس من البحر وليس من جدة، إنما الإحرام من رابغ. وأما إذا جاءوا عن طريق البحر فيحرمون عند محاذاة الإحرام، وإذا جاءوا من الجو فيحرمون عند محاذاة الإحرام. وأما جدة فهي دون المواقيت، وليس لأهل المدينة ولا لأهل الرياض ولا لأهل الجنوب أن يأتوا ويتجاوزوا المواقيت ثم يحرموا من جدة، لأن جدة دون المواقيت. كثير من الرحلات الجوية تأتي عن طريق جدة، فبعض الناس يؤخر الإحرام إلى جدة، هذا خطأ. من مر بالمواقيت ويريد الإحرام يجب عليه أن يحرم من الميقات. أما من وصل إلى جدة وليس لديه نية الإحرام ثم نشأت له النية عند وصوله لجدة فلا بأس، يحرم من المكان الذي هو فيه. نعم. يقول السائل: في بلادنا شيوخ يعالجون المرضى بالجنون والمس والسحر، وبينا لبعض إخواننا أنه لا يجوز الذهاب إليهم، وكانت حجتهم أنهم يحبونهم في الله، فما رأيكم في هذا؟ أعد السؤال. يقول: في بلادنا شيوخ يعالجون المرضى بالجنون. الجنون كيف يعالجونهم بالجنون؟ يريد الجن يمكن. الجن؟ نعم. والمس والسحر، وبينا لبعض إخواننا أنه لا يجوز الذهاب إليهم، وكانت حجتهم أنهم يحبونهم في الله، فما حكم هذا؟ إذا كان يعالجونهم من الجن من المس بالرقية فهذا خير، وإذا كان يقصد أن هؤلاء من المشعوذين والسحرة يسلطون الجن ويتلبسون بالإنس بدعوى حبهم لهم، أو أن هؤلاء الجن يحبون الإنس، فإن هذا من فعل السحرة والمشعوذين، هؤلاء ليسوا بشيوخ وإنما هم من شرار الخلق. فأما التلبس فهو حق، تلبس الجن بالإنس، وعلاجه بكتاب الله بالرقية الشرعية لمن كان مستقيما على السنة وعرف بالصلاح ورقى هذا المتلبس بآيات الله بالأحاديث بالأذكار الشرعية، فهذا لا بأس به بل يؤجر على هذا. وأما حل السحر بالسحر أو استخدام الجن فإن هذا لا يجوز. نعم. يقول السائل: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، إلى قوله: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يقول: ما هو تفسير هذه الآيات، وما معنى الطاغوت الذي يجب الكفر به؟ الطاغوت هو كل من عبد من دون الله، وذكر العلماء أنه كل مطاع من دون الله إذا كانت طاعته في التحليل والتحريم فهو طاغوت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم في قول الله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عدي: ما كانوا يعبدونهم؟ قال: أليس يحللون لهم الحرام ويحرمون الحلال فيطيعونهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادته. فهؤلاء إذا أطاعوا أولئك الرؤساء في التحليل والتحريم، إذا أحلوا لهم المحرمات وحرموا عليهم المباحات وأطاعوهم في ذلك، فإن هؤلاء قد اتخذوهم طواغيت. وأما التحليل وأما طاعتهم في المحرم من غير تحليل وتحريم، مثل أن يطيع الناس بعضهم بعضا في المعصية، فهذه معصية ولا تصل إلى حد الكفر. وأما الطاعة في التحليل والتحريم فإن هذا هو فعل الطواغيت الذين يخالفون أمر الله، يأمر الله بشيء وينهون عنه، وينهى عن شيء ويأمرون به، فهؤلاء طواغيت، ومن أطاعهم فقد اتخذهم أربابا من دون الله. يقول السائل: أيهما أفضل في وقت السحر، الاستغفار أم قراءة القرآن؟ إذا استطاع أن يجمع بينهما فهذا خير، والاستغفار أثنى الله على أصحابه قال: والمستغفرين بالأسحار. والاستغفار في السحر له فضيلة لأنه في آخر الليل، ودائما العبادات تختم بالاستغفار، كما أن الصلاة شرع الاستغفار بعدها فكذلك بعد قيام الليل، وبعد أن يقدم الإنسان لنفسه من الأعمال الصالحة شرع أن يختم ليله بالاستغفار، ولكن إن جمع بين القراءة والذكر والاستغفار فهذا خير. يقول السائل: أحيانا يجتمع بعض الأشخاص ويقول أحدهم ادعو الله تعالى لنا ويؤمن الباقين على دعائه، فهل هذا الفعل موافق للسنة؟ هذا جائز إذا سلم من بعض الأمور الأخرى التي قد تحمل أحيانا على الغلو في بعض الأشخاص أو يكون فتنة لبعض الناس، فجائزا للمسلم أن يطلب من أخيه الدعاء له، ولكن الأفضل والأكمل أن يسأل الإنسان الله، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمي ابن عباس قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فأفضل ما يكون أن يستعين الإنسان بالله وأن يدعو الله ولا يطلب من غيره أن يدعو له، والتوسل بدعاء الرجل الصالح جائز، ولكن أكمل منه التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. نعم. يقول: عطس أحد المصلين في الصلاة وحمد بصوت، فهل فعله جائز؟ الأولى أن لا يحمد في الصلاة، أن لا يحمد الله في الصلاة فيما هو مشروع له عند العطاس، وإنما لو جعل هذا بعد فراغه من الصلاة لأنه متلبس بالصلاة، وقال بعض العلماء جائز، ولكن الأولى ترك ذلك لأنه ليس فيه ما يدل على مشروعية هذا في الصلاة، وما يشرع خارج الصلاة ليس كما يشرع داخلها، والأولى أن يؤجل هذا إلى أن يفرغ من صلاته. يقول السائل: رجل فقير يزكي زكاة الفطر عن نفسه وأبنائه، فهل أعطيه زكاة فطري؟ نعم، إذا كان فقير ليس عنده ما يكفيه، مسكين ليس عنده ما يكفيه أو فقير ومحتاج يعطى ولو أخرجه الزكاة عن نفسه وعن أولاده. يقول السائل: القرآن الكريم إذا لم أكن على طهارة فهل أقرأه من المصحف لكن لم أمس الحروف وإنما أمسك الورق في المصحف والغلاف، فهل هذا جائز؟ الأولى أن لا يمس المصحف إلا متطهر، وهذا مستحب باتفاق العلماء، وبعض العلماء يمنع منه لقول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، ولكن الصحيح أن هذه الآية المقصود بها الملائكة، واختلف في مس المصحف للمحدث الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، فإنه لا يجوز لصاحبه أن يمس المصحف، لكن بالاتفاق أن الأفضل هو أن يكون على طهارة عند القراءة من المصحف، وسواء مست يده الحروف أو الورق فلا يفرق بينه، ولكن قال العلماء كتابة بعض الآيات مثل في كتب التفسير ليس لها حكم المصحف، مثل أن تكتب أسطر في أعلى الصفحة من المصحف فهذه ليس لها حكم المصحف، أما المصحف فسواء كان مسه للحروف في الصفحة أو بجانبها فالأولى أن لا يمس المصحف إلا وهو متطهر، هذا هو الأفضل. يقول السائل: كيف أنال درجة حسن الخلق؟ بأن تمتثل كل ما جاء من الأوامر التوجيهات في معاملة المسلمين بالصبر عليهم والحلم وإلقاء السلام وتشمية العاطس والعفو عن الجاهل والإعراض عن الجاهلين والسفهاء والبشاشة وحسن المعاشرة، كل ما يستطيع الإنسان أن يعامل به إخوانه من الأخلاق الطيبة داخل في حسن الخلق، وحسن الخلق قبل أن يظهر على الجوارح يرجع إلى سلامة الصدر، فمن أراد أن يكون حسن الخلق فليكن سليم الصدر للمسلمين، فإذا كان الصدر سليما انبعثت الجوارح بما في القلب، وإذا كانت القلوب ممتلئة بالغيظ والحقد والحسد لا يمكن أن تخضع الجوارح لمخالفة القلب. نعم. يقول السائل عبر الشبكة: ما هي ضوابط ضرب الدف في العيدين، هل للنساء أم للصغار فقط، وهل يجوز الرقص من النساء للفرحة؟ الأولى أن لا يضرب الدف في العيدين، وما جاء في قصة الحبشة فإنه لا يدل على إجازته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوه، وإنما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنعهم، ولعل هذا من حسن خلقه وأن هذا كان من الصغار منهم، ولهذا قال بعض العلماء لا بأس بلعب الصغار، وأما الكبار لم يرد، وأما الدف فيكون في الزفاف للنساء، والدف هو ما يضرب به باليد ويكون مفتوح من الجانب الآخر، لأن هذا لا يحدث صوتا قويا، وأما ما كان مغلقا فهذا ليس بدف، وكذلك الآلات الموسيقية الأخرى فهي محرمة، وإنما الدف الصحيح أنه يباح في الزفاف للنساء. نعم. يقول سهل: هل يجوز الجمع بين الأدعية الواردة في الركوع والسجود مثل سبوح قدوس رب الملائكة والروح مع سبحان رب العظيم وتكرر كم مرة، أم يقتصر على ذكر واحد مع التغيير؟ هذا قال به بعض العلماء مثل الإمام النووي قال الجمع بينها، وبعض العلماء يمنع من ذلك، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية، والأولى عدم الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت أنه جمع بينها، وإنما ورد أنه كان يقول هذا وهذا، في السنة الاقتداء به في أن يقال هذا مرة وهذا مرة. يقول السائل: هل يجب عندما يدعو الإنسان أن يقتصر على الأدعية الواردة في السنة فقط، أم يدعو كذلك بما يخطر في باله؟ أما في حال الصلاة الواجبة فالأولى أن يدعو بما ورد، لأنه جاء في الحديث: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، والتخير يكون من المشروع. وأما خارج الصلاة الواجبة فالأمر في النافلة أوسع، وأوسع من الصلاة من الدعاء في الصلاة الدعاء خارجها، فله أن يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، لكن مع مراعاة أدب الدعاء وأن لا يكون معتديا في دعائه، والأفضل بلا شك أن يأخذ بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، الأدعية الجامعة التي فيها خير عظيم لمن دعا بها، فإن الدعاء من آدابه عدم الإطالة فيه، أدعية الأنبياء والرسل كما تلاحظون في القرآن، وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم في السنة مختصرة ولكنها جمعت الخير، فالأولى أن يدعى بالأدعية الجامعة، ولكن من كانت له حاجة خاصة فليدعو بها من غير اعتداء في الدعاء. يقول السائل: هل لقبول العمل علامات؟ قبول العمل علمه عند الله، ولكن ذكر بعض العلماء أن من علامات قبول العمل أن يوفق الإنسان للأعمال الصالحة بعد العمل، لأن الحسنة تدعو لأختها، لأن الله عز وجل قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا كان الإنسان بعد خروجه من العمل يرى استقامة وصلاح وزيادة في الخير ورغبة فهذا دليل خير، وإذا يرى النقص فهذا دليل والعياذ بالله تقصير، وإذا يرى أن حاله كما كان فهذا دليل على أنه على حاله الأولى، فهذا ذكره بعض العلماء وله شواهد من الأدلة. يقول السائل: أنا رجل مسؤول عن مجموعة من العسكريين وأقوم بتنبيههم على الصلاة وإيقاظهم عليها إليها، وعند تأخر أحدهم عن الصلاة أمهله 3 مرات، والرابعة يتم معاقبته بالحجز والتوقيف يوما كاملا. قد لاقت هذه الطريقة فائدة في مواظبتهم على الصلاة في وقتها، قد قال لي كثير من الناس أنه ليس عليك إلا البلاغ ولا تعاقبه بالتوقيف، فبماذا تنصحونني؟ والله الذي يظهر أن المسؤول الذي له سلطة على من تحته أنه يجب عليه أن يأمرهم بالصلاة وأن يعاقبهم على تركها، لأن الأمر بالصلاة مأمور به من كل أحد، وأما العقوبة فلا يملكها إلا صاحب السلطة، وهذا صاحب سلطان. ولكن أنا أقول أيضا ينظر إلى مدى أثر هذه العقوبة عليهم، لأن بعض الناس قد ينفر، فإذا كانت العقوبة منفرة ويقول هذا يأمرنا بما لم نعهد من قبله، لأنه قل من يفعل مثل هذا الفعل جزاه الله خير على هذا الأمر، فقد ينفر بعض الناس، وإذا رأى أن هذه الطريقة أنفع لهم فهذا من الحرص عليهم. سيأتي يوم هذا الذي يوجهه إلى الصلاة بعد استقامته يقول جزاك الله خيرا، بعد أن يعرف قيمة الصلاة ويجد حلاوتها سيشكر هذا الذي كان يسجنه على تركها. نعم. يقول السائل: يا شيخنا، أنا من سكان قرية قريبة من المدينة، وأهلها أحوالهم مرتفعة في الدخل، فهل أعطي زكاة الفطر هناك في تلك المدينة أو أخرجها في مدينة أخرى؟ ولا أعرف الفقراء هنا، يعني في المدينة النبوية، فما هي الطريقة؟ إذا كانت قرية قريبة من المدينة وفي المدينة من حاجتهم أشد، فالأولى أن تعطي من حاجته أشد، لأن القرية لها حكم المدينة. وأما إذا كان هناك جيران لهم حاجة أو حاجتهم مساوية لحاجة غيرهم، فالجار مقدم على غيره، لأن له حق، الجار له حق أعظم من غيره إذا تساوي في الفقر. نعم. يقول السائل: ذكر كثير من المفسرين في تفسير ألقى الشيطان في أمنيته قصة الغرانيق، فهل هذا يعد من أوجه التفسير؟ قصة الغرانيق لم تثبت على الصحيح. الشيخ الألباني له رسالة في دراسة سند هذه القصة، وأنها لم تثبت، الصحيح أنها لم تثبت، وإنما الأمر كما قال الشيخ السعدي هنا أن هذا يعرض للأنبياء كلهم، ولكن الله عز وجل يبطن هذا ويحكم آياته. وأما قصة الغرانيق فإنها لم تثبت. نعم. يقول السائل: بعض الناس حين يدعون يقولون: اللهم تقبل منا بسر الفاتحة، وأيضا يقرؤون سورة الفاتحة قبل آية الكرسي في ختم الصلاة، وعندما جئنا لأداء العمرة بعض الناس قال لي: خذ لي الفاتحة، فما رأي الدين في هذا، وما صحة حديث ياسين لما قرأت له؟ ما هو سر الفاتحة ويسأل بسر الفاتحة؟ يترك التوسل بأسماء الله وصفاته يقول بسر الفاتحة، هذا توسل باطل، وإنما التوسل بأسماء الله وصفاته. وقول خذ لي الفاتحة، ما المقصود بذلك؟ الفاتحة أعظم سورة في القرآن، وقراءتها في الصلاة واجبة، ولكن لا يجوز أن نحدث بدعا مثل قراءتها عندما يذكر الميت يقال الفاتحة على روح فلان، وعندما يعقد الزواج يقال الفاتحة، قرأنا الفاتحة لفلان، كل هذه من الأمور المحدثة. نعم. ويسأل عن حديث ياسين لما قرأت له. ما أعرف أن هناك حديث ياسين لما قرأت له، وإنما الذي ورد أن ماء زمزم لما شرب له، ورد أيضا أن الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة أنه قال جاء في الحديث: لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته، يعني إذا قرأ بحرف منهما أو توسل إلى الله عز وجل ودعا الله عز وجل بما جاء فيها من الدعاء يعطى ويجاب على ذلك. نعم. يقول السائل: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ما المقصود بقوله ما تقدم، وهل يشمل الكبائر؟ العلماء يقولون هذا في الصغائر، ولكن إذا صاحب العمل الذي يقال فيه غفر له ما تقدم من ذنبه، إذا صاحبه توبة من الكبائر مع تحسين لهذا العمل، يرجى له أن تغفر ذنوبه جميعا بالتوبة وبالأعمال الصالحة. ولهذا يحسن للمسلمين في هذا الشهر وهم يقومون هذه الليالي ويرجون أن يوفقوا لليلة القدر، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لها، يرجى لهم أن يجمعوا مع هذا العمل التوبة من الكبائر والصغائر. فما أجمل أن يكون المسلم باذلا للسبب في تكفير الذنوب من أكثر من وجه، لأنه لو حتى لو دخلت الكبائر في عموم النصوص فيكون هذا زيادة خير، توبة مع عمل صالح. ولا يزال المسلم يحرص على أبواب الخير ويكثر من الاستغفار والتوبة مع أعمال البر حتى يكفر الله عز وجل بذلك ذنوبه جميعا ويلقى الله عز وجل وليس له خطيئة. ولربما خرج رمضان على أقوام وليس لهم خطايا لتوبة صادقة قبلها الله عز وجل ولأعمال صالحة سارعوا إليها في هذا الشهر. نعم. يقول السائل: أنا بائع لزكاة الفطر، وجاء رجل واشترى مني زكاة وتصدق على شخص مسكين بجانبي، وجاء المسكين مرة ثانية وباعها عليه، فهل هذا يجوز أن أبيعها؟ جائز. إذا جاءك مسكين وأراد أن يبيع ما في يده أن تشتري منه، ولكن الحذر من المحتالين الذين يقفون في أماكن البيع ويظهرون المسكنة، فإذا انصرف المتصدق عليهم رجع إلى البائع وقال اشتري مني، فإذا عرفت أن هؤلاء من أهل الحيل لا تعينهم على الحيلة. وأما إذا كان فقير حقيقي وهو محتاج إلى المال بعد أن أعطي الزكاة فإنه يجوز له أن يبيعها ويجوز لك أن تشتري منه، لكن الحذر من هؤلاء المحتالين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.